فصل في كلام الله تعالى. صفات الله عز وجل أنه متكلم سبحانه وتعالى، وهنا الكلام وكذلك من كلامه القرآن أيضا كلام الله عز وجل. فأول ابتدأ المصنف في قضية إثبات بأن الكلام صفة لله سبحانه وتعالى، ثم يذكر الأدلة على أن القرآن كذلك من كلام الله عز وجل. فقال المصنف: ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. وهذا ما وقع على الإمام أحمد، أن كلام الله قديم، قديم النوع حادث الأحاد، يتكلم ربنا سبحانه وتعالى متى شاء، تكلم ربنا عز وجل متى شاء. وهذا دلت عليه الأحاديث سواء كان من الكتاب أو من السنة، وأيضا هو من أمور اللوازم. لذلك لما جاء الأشاعرة أثبتوا الكلام، يعني كيف يأتي إله لا يتكلم؟ هذا أمر مستبعد. ولذلك لما خاطب السامري، لما جعل العجل، السامري جعل العجل، ففي بطلان أدلة ماذا قال؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني يكفي في بطلان أنه ليس بإله أنه لا يكلمهم. الأشاعرة أتوا وقالوا أن الكلام صفة من صفات العقلية التي يجب أن تكون للخالق لله عز وجل، فأثبتوها صفة الكلام. لكن مع إثباتها خالفوا، قالوا كلام الله ماذا هو؟ نفسي، كلام نفسي نفساني، وليس بكلام حقيقة. لكن أهل السنة والجماعة قالوا هو كلام الله عز وجل بالحروف وبما فيه فهو كلام الله. واستدل بماذا؟ بقول أخطى المر بينهم: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. استدلوا بهذا، وكما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وإذا استدل يقول قال كأنه ليس معه من الأخطر في هذه المسألة. فجاءوا قالوا بأن الكلام كلام نفساني وليس بكلام الحقيقي. كم المقصود بكلام كلام نفساني؟ أي أنه في شيء داخل النفس لا يخرج، بالنسبة لتعبيرنا نحن الآن لا يخرج. فهذا الكلام الذي هو معنى من المصحف والقرآن وهذه الألفاظ ليست من الله عز وجل، فالتعبير فقط تعبير عن شيء في نفس الإنسان. يعني ممكن نحن نكون في شيء في نفس الداخل، أنا ممكن أتحاور به مع فلان وعبد الله بتعبير آخر وعبد الله بتعبير آخر، وهكذا يختلف بما يقع يلج في نفس الإنسان. فهم جعلوه كلام نفساني، حاولوا أن يجعلوا هذا بالمعنى أنه كلام نفساني، وخالفوا كذلك أيضا مع إثبات من صفة الكلام أن عندهم سبع صفات يوجدونها: حي مريد قادر علام له والسمع والبصر، كذا الكلام. ومع إثبات من صفة الكلام لكنهم خالفوا أهل السنة في قضية إثبات صفة الكلام. فقال هنا أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء، من الصفات الفعلية لله عز وجل، متى ما شاء فعل ربنا سبحانه وتعالى وتكلم مع من شاء، يسمعه منه من شاء من خلقه. سمعه موسى عليه السلام من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن له فيزورونه. هنا سمعه موسى عليه السلام، موسى كريم الرحمن، قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وهذا باب التأكيد، كلم الله موسى تكليما، حتى لما جاء وقع بين عمرو بن عبيد، جاءت عنده بعض الآيات يحاول أنه يمحيها من القرآن، ما يقدر يثبت الصفات، يعني ليش الشبهة التي في القلب، يعني وقد رؤية في المنام وأنه يمحو جزء من القرآن، عمرو بن عبيد المعتزلي. فالتقى مع أبو عمرو بن العلاء فقال له قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال هذا وجرحه تجريحا من باب الكلم، والكلم هو الجرح. فقال فماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فوقف وقف عن ذلك. فأولئك يحاولون أن يحرفوا كلام الله عز وجل. وأول ما خرج الجابر بن درهم ماذا قال؟ إن الله لم يكلم موسى. الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليما، ويقول لا لم يكلم الله موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. حتى لما ذبحه خالد القصري في أصل المنبر قال إن هذا يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل به وذبحه في أصل المنبر. إذن هذا الزيف والضلال الذي قد وقع لأولئك الناس بسبب العقل الذي اتبعوه في عقولهم حتى انحرفوا كمال الحرف. وأي شخص يوكل أمره لنفسه فإن الله سبحانه وتعالى إذا وكله لنفسه قضاه. وربنا يقول ما سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزه الله وسلامه على المرسلين، سلم ملك على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيضا كلم الله عز وجل آدم عليه السلام، وقد جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آدم نبي مكلم، كلمه الله عز وجل. وكذلك أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم اختلفت الروايات في أهل العلم، وأرجحها بأن الله عز وجل كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، كلمه من غير حجاب. فهذا إذا اللي وقع له التكليم. موسى اصطفاه الله عز وجل موسى عليه السلام بماذا؟ بصفة الكلام. بصفة بماذا؟ الكلام. فبعض ماذا جاء في قوله تعالى ناداه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي موسى. الأشاعرة ماذا يقول؟ يعني يقول بأن هذا الكلام الذي وقع هو نفسه، لكن هذا الكلام مخلوق فوقع فيه شيء من الخلق. فكلمت الشجرة هي التي كلمت موسى عليه السلام وعبرت ما وقع في قضية النفس. من يعبرون بماذا بالنفس ولوازمهم كثيرا قضية النفس لما جاء موسى، لكن ماذا يقول عن السنة؟ كلمه من جهة الشجرة. هذا الكلام الصوت الذي سمع موسى عليه السلام كان من جهة الشجرة لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذا كلمه الله سبحانه وتعالى ما يتنزل يقول لا لم يكلم الله عز وجل موسى، بل كلمه وكان كلمه كلم الرحمن موسى، وكانت هذه هي المزية لموسى عليه السلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا كلمه ربه. وأيضا جاء في الحديث يا آدم نادي في بعث النار، الله عز وجل يقول له يخاطبه يا آدم، وهذا النداء لا بد أن يكون بصوت يا آدم، فيقول بلى يا رب، يقول نادي في بعث النار، يقول كم؟ يقول هذا يوم القيامة في كل 1999 في النار وواحد في الجنة، وما كله بماذا؟ في النار. هذا يدل على أنه الكلام. وناداه ربه، وقضية المناداة اتفق أهل اللغة أنها لا بد أن تكون بالصوت. وناداه ربه، المناداة التي وقعت من الله عز وجل لموسى أو لغيره مما جاء من خلقه فكلها تقتضي أن تكون بالصمت هذه المناداة. فإذا نحن نثبت ليس كلام نفساني كما يقول أولئك، لكنه كلام على الحقيقة، كلام الله عز وجل. قال ومن أذن له من ملائكته، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه. كلم يكلم المؤمنين. وكذلك أيضا في قوله تعالى لا يكلمهم الله يوم القيامة من؟ أولئك في الكفرة. وثبت في بعضه بأن الله يخاطبه كذلك يكلمه. قال العلماء المقصود بالكلام الذي يقع يوم القيامة إذا كان مؤمن فهو كلام رحمة وإناسه لعباده، وأما إذا كان في حال الكفار والفجر فإنه كلام تقريع وتشديد عليه. وهذا الفرق بينهم، ولله المثل الأعلى. يعني مثل الإنسان أحيانا والده أحيانا القاضي لما يخاطبه اللص ماذا يقول؟ فعلت. ويخاطب اللص يقول فعلت وفعلت وفعلت. وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر العاص في مسلم الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعرض العبد يوم القيامة على ربه فيقرره الذنوب فيقر بها، فيقول عبدي فعلت ذنب كذا يوم كذا، فيقول بلى يا رب بلى يا رب، حتى إذا ظن أنه قد هلك يقول الله عز وجل قم فادخل الجنة فقد غفرت لك ذنبك. هذا يقرر ذنبه، يقرره الله عز وجل بماذا ذنبه؟ يكلمه الله عز وجل. فالنفي الذي يقع فيه ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، جاء بعضهم لا يكلمهم أولئك لا يكلمهم الله ولا يقول يزكيهم. الآيات والأحاديث جاءت في هذا أن نفي الكلام أي الله عز وجل في هذا الأمر المقصود به نفي الكلام الذي يكون فيه الرحمة والإناسة أن الله عز وجل خلقه وهذا أصل الكلام الذي يحدث. لكن الكلام الآخر قد يقع له ما يقع فيه التقريع بدلالة الأحاديث. فهذا قال أنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه وقد جاء هذا في حديث ابن عمر وحديث وغيرهم في زيارة المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى. وسيأتي في صفة الرؤية لله عز وجل بأن الناس يرون ربهم عز وجل. قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما تأكيد هذه الكلمة تكليما تأكيد للمصدر وهذا لا يقع فيه الأصل المجاز كما ذكرنا في السابق أن المجاز لا يقع مؤكدا. هنا قال كلم الله موسى تكليما فأولئك ماذا يقول جرحه بمخالب الحكمة أي مخالب يعني تثبت أنت ماذا كأنك تضع لله عز وجل شيء تحاول أن تهرب شيء فتقع بماذا في أشياء. وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك عن الناس برسالاتي وبكلامي. انظر اصطفاء هذا فماذا سيقول به إذا اصطفى الله عز وجل بماذا بالرسالة وبكلامه إن الرسالة شاركه فيها غير لكن الكلام هذا مما اصطفاه الله سبحانه وتعالى به. فنحن إذا نثبت صفة الكلام فهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم ثابت إجماع السلف ثابتة في هذا المسألة. فلا يأتي إنسان ويحاول أن يشوش بماذا في هذا الباب. قال سبحانه منهم من كلم الله أي الرسل والذي كلم الله من موسى عليه السلام كلمه ربه عز وجل. قال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. فيه إثبات صفة الكلام ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب كما كلم موسى ربي أين أنظر إليك لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ثم تراني فرعاه بماذا ما فتكلمه من وراء حجاب. فموسى سبحانه وتعالى سمع كلام ربه بدون واسطة. وقال تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا إلا الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الخلائق يوم القيامة حفاة عراة يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. وفي بعض الأثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته وفزع منها ناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت. فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال فكذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك. قال بل كلامي يا موسى. هنا الآن بالنسبة إلى صفة الكلام ينبغي ألا تشبه بصفة المخلوق. صفة الخالق وصفة المخلوق يبتعد. كيفية الكلام هذه يعلمه ربنا عز وجل. لكن هذا الصوت وهذه الحروف التي جاءت يتكلم بصوت ربنا عز وجل ويتكلم بما شاء وكيف ما شاء عز وجل. فهذا الذي ينبغي أن يؤمن به الإنسان في هذه الصفة. وهذا قد جاء يعني في الأحاديث المتكاثرة والآيات القرآنية. قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجاره فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. نحن نريد أن نستفيد قبل أن ندخل في صفة الكلام القرآن وصفة وخلاف أهل البدع فيه ومنهم من قال بأنه مخلوق وغير مخلوق. نريد أن نتكلم على مسألة صفة الكلام اللي بكرر بأنها صفة فعلية يتكلم ربنا عز وجل متى ما شاء. وهل السكوت صفة لله عز وجل؟ نقل نعم أهل العلم بأن السكوت صفة لله عز وجل كذلك صفة فعلية متعلقة به عز وجل متى ما شاء. وهذا كما جاء في الحديث يصحح بعض أهل العلم والحديث فيه علتان. الحديث أن الله عز وجل أمر وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير النسيان فلا تسألوا عنه. جامع حديث ثوبان وجامع حديث أبي أمامة، وأحد ما فيه أصر بن حوشب والآخر فيه نهش الخراساني. على كل نقول بأن العلماء اتفقوا، ابن القيم نقل الاتفاق وشيخ ابن تيمية نقل الاتفاق على إثبات صفة السكوت لله عز وجل متى ما شاء، تعلق قبل. وصفة الكلام وحدها ليس بصفة كمال، وصفة السكوت وحدها ليس بصفة كمال. يعني الآن لو الإنسان دائما يتكلم هذا ليس وخارج الحكمة، يعني الكلام يكون بحكمة سبحانه وتعالى. وكذلك السكوت الدائم، والله عز وجل ذكر بأنه ليس من صفة الكمال. يعني الإنسان لو كان ساكت الإنسان حتى البشر ولله مثل أعلى من ذلك، لو كان دائما متكلم نعيبه من كثرة كلامه، والآخر لو كان دائما السكوت نعيبه بماذا؟ بكثرة سكوته، لأنه أبكي لا يتكلم. لكن لما يجمع الإنسان بين صفة الكلام وكذلك صفة السكوت يعتبر في قالب البشر بأنها صفة كمال بالنسبة له، وكذلك أيضا وقد يغلب جانب السكوت على جانب الكلام وكل بحسبه، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فصفة الكلام صفة له عز وجل، تكلم بقدير بما شاء. أيضا مما خالف فيه الأشاعرة يقول كلامه قدير سبحانه وتعالى ليس حادث الأحاد. أهل السنة يقولون يتكلم الله متى ما شاء، يحدث كلامه متى ما شاء، صفات الفعلية كما ذكرنا يفعل الله عز وجل ذلك متى ما شاء. بعكس ذلك كلام نفساني حدث من نفس من قديم، وعلى ذلك فالآن ليس هناك كلام يقع في حدوث، وإنما هو من الكلام الأزلي القديم. فنحن نقول أن الله عز وجل صفة الكلام ولازمة للذات من قديم وبعد ذلك. والإنسان حتى يعني قد يصف الإنسان في أثناء السكوت، هل يصف متكلم؟ يصف متكلم نعم، ولله المثل الأعلى. الإنسان أحيانا وهو ساكت لكنه يستطيع أن يتكلم، ومن الشاعر يقول كيف تصفونه بأنه متكلم حدث الأحاد وتصفونه بالسكوت يقع، هذا هل يقع؟ كيف هو تصفونه بأنه متكلم؟ نقول نعم، ربنا سبحانه وتعالى متكلم متى ما شاء. وقد يوصف الإنسان الآن كل منكم ساكت، لكن مع ذلك لا ينفي عنه صفة الكلام، فهي واقعة لك وحالة به. وربنا سبحانه وتعالى لما تعلقت هذه الصفة بأفعاله الاختيارية متى ما شاء، فتبقى بماذا على ذلك في هذا الأمر. فأيضا هذا يا أخوانا كما ذكرنا بالنسبة لكلام القديم النوع حادث الأحاد، هو مذهب أهل السنة والجماعة بماذا في هذا الأمر. وقد كلم الله عز وجل أنبياءه وكلم بماذا ما شاء من ملائكته. قال القرآن الكريم، فصف القرآن الكريم، ومن كلام الله تعالى القرآن العظيم وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. هذا الكلام نقله الإمام أحمد، تجده في كلام أحمد، وكذلك الشيخ السردين في الأقعية في العقيدة الواسطية مقول كذلك هذا الكلام، وكله واضح إلى قوله على قلب سيد المرسلين وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، لسان عربي مبين منزل غير مخلوق. اختلفت الناس هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق، ذهبت المعتزلة وكذلك أيضا الجهمية إلى أن القرآن مخلوق الذي بين أيديه، هذا القرآن بماذا مخلوق، وصارت بسبب ذلك محن وفتن اشتدت على الأمة بسبب القول بأن القرآن مخلوق. أهل السنة عقيدتهم لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، قال منه بدأ وإليه يعود. كيف منه بدأ؟ هو الذي ابتدأه في إنزال عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل وإليه يعود. فسر العلماء بأنه أول ما يرفع القرآن في آخر الزمان فيعود إلى ربه سبحانه، يعود إلى الله عز وجل كلام الذي قال فيعود إلى الله عز وجل. فهذا قال منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات، هذا القرآن. والسورة هي ما ابتدأت طبعا ما حدها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، يعني وخصصت به من كذا إلى كذا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أضيف هذه الآية في سورة كذا، أضيف هذه الآية في سورة كذا، فكلها تعتبر بماذا؟ السور وآيات بينات، آيات شرعية وكونية كذلك، وحروف وكلمات كله كلام الله عز وجل. من قرأه فأعربه أي فبينه ووضحه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد. يعني كيف أول وآخر؟ له بداية بداية القرآن بفتحة الكتاب وينتهي بالمعوذتين، قال أجزاء وأبعاد. نعم يتجزأ القرآن، بعض القرآن مثل ما نقول نحن جزء عام، هذا يعتبر جزء من القرآن وليس يعتبر بماذا كذا. المقصود جزء هو بعض مطلوب بالألسنة محفوظ في الصدور، يعني يتلى بالألسنة بماذا محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان، مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي. هذا كله في القرآن يقال ما يتعلق به. وأجمل هنا المصنف هذا السبب حتى يبين المجمل الذي من أجله وقع القرآن، فمنه كذلك أيضا القصص وكذلك. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هو الكلام طويل هنا، لكن أنا أريد أن أتكلم على قضية أن القرآن كلام الله غير مخلوق. هذه من يا أخوانا المسائل التي وقعت فيها المحنة والفتنة في عهد الإمام أحمد، وبرز فيها الكلام، ومر بنا المناظرة التي وقعت بين عبد الرحمن الأدرمي مع أحمد بن لؤلؤة. فالإمام أحمد وقعت معه فتنة خلق القرآن واستمرت لمدة سنتين، عذب فيها الإمام أحمد حتى يقول جلاله لقد جلد أحمد ما لو جلد به بعير لمات، على أن يقول بأن القرآن مخلوق، ورفض أن يقول الكلام الكلام ماذا مخلوق، بل قال القرآن كلام الله غير مخلوق. وهذا المعتقد واستعطفه كثير من الأئمة في أن يرحم نفسه ويقول بأن القرآن مخلوق، فأبى أن يقول ذلك. وأخذ الإمام أحمد وامتحن غيره من الأئمة، نقع الإمام الشافعي بأنه امتحن في ذلك وأجاب بشيء من التورية، وكذلك أيضا إسماعيل بن علية وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة أجابوا في فتنة خلق القرآن، فثبت الإمام أحمد وبقي معه على الثبات كما ذكرنا عبيد الله القوارير وأحمد بن نوح. أحمد بن نوح تراجع في اليوم الثاني، وعبيد الله القوارير مات في السجن بالتعذيب، مات بماذا؟ في التعذيب بعد ذلك. وبقي الإمام أحمد لمدة سنتين وهو يطاف به في الأسواق ويقولون له قل إن القرآن مخلوق، فيقول ائتوني بكتاب وسنة أقول لكم بذلك، لا أفهم ما تقول، إيه ليس عندكم دليل في قضية ما تقول بأن الكتاب القرآن مخلوق وكذا، ما تقول في قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما المقصود بكلام الله هنا؟ والقرآن حتى تسمعون القرآن، إذا أجابكم بعد ذلك هذا. فاستمر الأمر عن ذلك ثم خفف الله عز وجل عنه بعد هذا، ووقعت له عدة مناظرات وهي فيها شبه المعتزلة الذي قد وقعت، ومن ذلك ومن أروع هذا هي مناظرة عبد العزيز بن يحيى الكناني. عبد العزيز بن يحيى الكناني توفي سنة 141، وهذه المناظرة جاءت في كتاب اسمه الحيدة والاعتذار. وعبد العزيز بن يحيى الكناني، أنا ممكن أنقل بعض الأشياء حتى تتبين شبه القوم في هذه المسائل. عبد العزيز بن يحيى الكناني كان بمكة، أصله بماذا؟ في مكة، وكان المأمون ببغداد، فركب على دابته مع ابن له وقصد مسجد بغداد في يوم الجمعة، وطلب من ابنه أن يقوم، إذا قام سأله أن يجيب. فدخلوا المسجد الذي صلى فيه المأمون، وبعدما انتهت الجمعة قام عبد العزيز بن يحيى الكناني في أصل المسجد ورفع صوته يا بني، فقال ها أنا ذا يا أبتي، فقال ما قولك في القرآن؟ قال هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، عقيدة عن السنة في ذلك الوقت. الناس لما سمعوا هذا الأمر فزعوا، هربوا كلهم، خاف بشدة البطش الذي قد وقع بماذا بالأئمة في ذلك الوقت، وهرب الناس وبقي من عبد العزيز بن يحيى الكناني، فأمسكوا فأحضره للمأمون، فقالوا إن هذا الرجل يقول بأن القرآن كلام الله، قال أتناظر على ذلك؟ قال بهذا شئت، نعم أناظر على هذا الأمر. قال متى تحدد الموعد؟ قال متى ما شئت. أعطوه موعد ليوم الاثنين، وكبلوه بالساسر خافوا أن يهرب، فقال أنا لأجل هذا جئت، فأتي به ومن نظر نظرة مش المريسي ومريسي ومريس هذه بلدة من الصعيد العصفية بشر هو من الصعيد المريسي بالتخفيف ويقول بعضهم المريسي فبشر المريسي وكذلك أيضا محمد بن الجهم فدخل على المأمون في ذلك الوقت أو قبل هذا أدخل أحمد عبد العزيز بن يحيى الكناني عليه فبينما هو جالس عبد العزيز بن يحيى الكناني نظر المأمون إلى السقف فوجد شيء انتفاخ من السقف لم يصلح فعاتب وزيره وقال له علام هذا فقال قطع الله يد صانعه لم يحسن نحن أعطيناه وبلغناه لكنه لم يفعل ذلك وكان هذا الحوار بجانب عبد العزيز بن يحيى الكناني وجلس فدخل بعد ذلك هو بشر المريسي فلما نظر لعبد العزيز بن يحيى الكناني وكان دميم الخلقة لم تكن يعني كان فيه تنافر بين أعضائه وكان فيه عظم في شفتيه وغير ذلك فضحك حتى سقط على قفاه قال ما لك يا بشر قال يكفيك على مناظرته قبح منظره وقصد بذلك أنه يشير إلى عبد العزيز بن يحيى الكناني فسكت عبد العزيز بن يحيى الكناني فقال أيكم تناظر أيكم يبدأ بالكلام فقال عبد العزيز بن يحيى الكناني قبل المناظر معي كلام أريد أن أتكلم به قال تفضل قال يا أمير المؤمنين إن بشر قد عابني في خلقتي وسمعت قبل قليل أنك تعاتب يعني حاجبك على شيء وقع من السقف فرد اللوم على صانعه ولم يرد من المصلوب فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقني على هذا فإن كان ثم ملام فليلم خالقه أما أنا فليس لي في ذلك شيء قال ثم أقول لك يا بشر إن الله سبحانه إن يوسف عليه السلام بسبب جماله وحسن منظره أودع السجن وبسبب علمه وأمانته حكم الناس فإن كان معك علم فاتل به وإن لم يكن معك شيء فاترك ما تقول يعني الأمر ليس لك في هذا فبدأ أول ما بدأ من بشر المريسي يتكلم هنا شاهد الشبه أو ما أو أكثر شبهه وهذا ما ألقي تعليم أحمد نفسه في قوله تعالى قال هل تقول بأن القرآن شيء أو ليس بشيء انظر الشبه دعا المعتزلة فقال عبد العزيز بن يحيى الكناني القرآن شيء لكن أشياء قال أنا ما أفهم هذا هو شيء وليس بشيء قال القرآن شيء لكن أشياء فبقى النزاع بينهم في ذلك فتدخلوا قالوا ماذا تقصد بهذا الشيء شيء لكن أشياء فقال إذا قلت بأن القرآن شيء ماذا سيقول يقول الله خالق كل شيء لأن هذا شيء من ضمن الأشياء المخلوقة التي خلقها الله عز وجل والقرآن شيء فقال لكن الله شيء القرآن شيء لكن الأشياء المخلوقة لا بد أن نحذف هذا هناك أشياء ليست مخلوقة فقال يا أبن قام بشر المريسي يقول إما أن يقول مخلوق أو يقول انقطع قال لا أقول فقال له يا عبد العزيز المأمون يخاطبه فسر لنا ما تقول الله شيء جل شيء قال الله عز وجل يعني هذه صفة من صفات الله عز وجل فنقول هو شيء لكن هذا الشيء صفة من صفات الله عز وجل وليس هو من مخلوقات الله عز وجل وقوله تعالى الله خالق كل شيء مخلوق ليس خالق كل شيء وإن كان صفة ولذلك قال الله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا بقية المساكن وعلى هذا فنقول تدمر كل شيء أمرت بتدميره لكن الأشياء التي بدون تدميرها باقية على ما يعني مثل البيوت باقية فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم لا ترى إلا مساكنهم كما جاء في الآيات التي وضعت في هذا ثم قال له عبد العزيز بن يحيى الكناني يخاطب في بشر المريسي قال هل تقول بأن الله شيء وليس بشيء؟ نجيبك فقال إذا قلت بأن الله شيء ستدخل في هذه الآية وإذا قلت بأن الله مخلوق كفرت بقولك وبقولي قال واسمع الله قد وصف نفسه بأنه شيء قال الله عز وجل في كتابه الكريم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بينكم فنقول بأن الله شيء لا كالأشياء الله شيء لا كالأشياء فلذلك الآن نزعه في هذا الأمر قال وبذلك تبطل حجته فلما قال لك انقطع حاد عن الجواب، قال دعنا من هذا. فقال له عبد العزيز بن يحيى الكلبي: حتى يا بشر. فقام المأمون قال: وما تقصد بالحيدة؟ قال: حاد عن الجواب. والحيدة عرفت قال أولا في كلام العرب، في كلام إمرئ القيس تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا إمرئ القيس فانزل. فقلت لها أرخي سم... هي تقول طبعا: ويوم دخلت خضرة خضرة عريسة قالت لك: الويلات إنك مرجي. تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا إمرئ القيس فانزلي. فقلت لها: سيري وأرخي زمامه ولا تحرميني من جناك المذلل. إلى آخر الأبيات: فمثل بحب لقد طرقته ومرتبه فنيته عندي ثمائم معول. فهي سألت عن شيء أجاب عن شيء آخر، قلت له: انزل هنا. فهو قال: دعيه وأرخي. قال: وأما من كلام العرب وقبل ذلك، قال: ما وقع من قوم إبراهيم لما سألهم إبراهيم عليه السلام: ما تعبدون؟ قال: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فماذا أجاب؟ قالوا: بل وجدنا أبانا كذا يفعل. هو يسألهم هذا ما ينفع ولا ما ينفعوش ولا يضر ولا كذا، لا، قال: وجدنا أبانا كذا. فحادوا عن جواب. قال: والحيدة الثالثة ما وقعت لمعاوية بين معاوية وعمر، وذكر قصة في نهاية المطاف، وقال: هذه الحيدة التي حادها بشر عن الجواب في ذلك، وانقطع بشر بماذا؟ عن الجواب في هذا الأمر. ثم نقل وقال لهم: كيف تقول بأن يعني هل القرآن يعني الله أن الله يتكلم، هذه صفة للمخلوق؟ قال: لم تسمع إلا قول ما وقع بين السامري وبين موسى في قوله: قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ربنا سبحانه وتعالى استدل على بطلان العجل بأنه إله، بأنه ليس متكلم وأنه لا يهدي القوم سبيلا، فلزم من ذلك أن يكون الله سبحانه وتعالى متكلم بهذا الأمر. ثم قال له ربنا، هذا يخاطب الآن، وهذه من أول الآيات وهي التي بنى عليه الإمام أحمد القول، هذا القول فيها، في قوله: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. قال: خلق الله غير أمر الله عز وجل، والواو له الخلق والأمر، الواو يشتقتضي المغايرة بين الخلق وبين الأمر. وخلق الله عز وجل والأمر كما قال عز وجل: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول. إذا في قول من الله عز وجل، قل فيقول. إذا قول الله ليس مخلوق، لأنه غاير بين الأمر وبين القول، وهذا الذي قطع به أفواه القول. كل ما خاطبوه بشيء يقول الله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر، فهل هذا من أمر الله أو ليس من أمر الله؟ إذا تكلم الله بشيء فكان من أمره، فبذلك يقول: ألا له الخلق والأمر. وثم ذكر الأمر كيف يكون: إنما أمرنا لشيء دردناه أن نقوله كن فيكون. نقول له بماذا؟ كن فيكون. فقال: إذن هذا هو كلام الله عز وجل. وذكر طبعا المناظرة هي طويلة جدا، بدأ بها بالكذا بالقرآن ثم بالسنة ثم بكلام العرب ثم بكلام بعلم الكلام، وانتهى الأمر إلى آخر الأمر إلى انقطاع بشر المريسي وكذلك أيضا محمد بن الجهم، ولم يفيد بشيء من الحجة على ما ذهب عليه عبد العزيز بن يحيى الكلامي. الإمام أحمد كان يطالب بهذا، يقول: ما هو دليلكم القرآن؟ لماذا هربوا من هذا الأمر؟ قالوا: إن الكلام سيشبه كلام الخالق بالمخلوق، وعلى ذلك فيقتضي التشبيه كما قال ابن القيم. هم ما وصلوا إلى النفي حتى وقع في التشبيه، فهم مشبهة قبل أن يكون نفات، قبل أن يكون بماذا نفات، فوقعوا في التشبيه فغاصوا من هذا. فمحصل الكلام أن القرآن كلام الله عز وجل. الله عز وجل يقول في خلق عيسى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون. قال أهل السنة: عيسى كان بكم وليس هو كن. لكن أولئك ماذا يقول الجميع وغيره؟ موسى هو كن، هو كن. وعلى هذا شابه النصارى في قوله بأن ماذا عيسى ليس بمخلوق. إذا نحن نقول القرآن عيسى نقول كان بكم، إنما قال عيسى عند الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. كان أمر بهذا بكم، فإذا عيسى كان بكم وليس هو ذاته كن. ولو قلنا بأن عيسى كن فسيكون من كلام الله عز وجل، وعلى ذلك هو صفة من صفة الله، وسيدخلون في عقيدة النصارى. وهذا الكلام الذي يقولونه يقتضي عقيدة الحلول والاتحاد بكل شيء. الحلول والاتحاد يعني كل كلام في الدنيا يقولون هو كلام الله يلزم من ذلك. ليش؟ لأنه تعبيرات نفسية. يعني ممكن أن نقول، ولذلك عنده عند كثير منهم أنه من ألقى في المزابل حتى المصحف يقول هذا ليش؟ لأنه ليس بكلام الله. لكن لما نأتي المصحف يا أخواننا نحن الآن، هذه الأوراق مخلوقة نقول، لكن ما هو مكتوب فيها من الكلام هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل. وكما ذكر هنا اللفظ لفظ القارئ، والكلام كلام البارئ سبحانه وتعالى. وهذا قد يقع نقله، ينقله الإنسان، مثل نقول قال امرؤ القيس الآن، قبل قليل كنت أقول قال امرؤ القيس قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في حوض. فأنا أنقل كهذا الكلام، فممكن الكلام أن يكون منقولا فيها وربنا سبحانه وتعالى فيقول. فهل نقل هذا يعتبر كلامي وليس بكلامي؟ كلامي نقل كذلك، هذا يعتبر كلامي. فكما قال الله جل، ولما جاء موسى لمقاتنا وكلمه رب قال ربي، من الذي قال؟ موسى قال ربي أرني أنظر إليك. فقوله قال ربي أرني أنظر، هي من كلام الله عز وجل الذي ذكره عن موسى عليه السلام، ذكره بماذا؟ عن موسى عليه السلام. فيكون إذن هو كلام الله عز وجل. من رد هذا الكلام وقال إنه كذا فهو كفر، خروج من الملة. لذلك الإمام أحمد عاتب عليه المديني لما قال بخلق القرآن، فبعث له برسالة يقول يا ابن المديني الذي جانت له دنيا فجاد بدينه لينالها، ماذا دعاك إلى انتحار مقالة قد كنت تزعم كافرا من قالها؟ أمر بدا لك رشده فتبعته أم زينة الدنيا أردت نوالها؟ كان الإمام أحمد يخاطبهم على ذلك يعني ويعاتبهم، ودخلوا عليه. حتى مرة أقنعوه بعض أهل العلم في أن يقول، فدخل فوجد المحابر تريد أن تكتب كلها. فعن ذلك ماذا قال؟ رجع إلى المحابر. وكان علم المدينة ماذا يقول؟ يقول سمي أبو بكر الثاني، يقول أبو بكر الصديق ثبت الله به الإسلام في عهد الردة، والإمام أحمد ثبت الله الإسلام به في فتنة في خلق القرآن، هو الذي ثبته الله عز وجل بماذا؟ فلما انقطعت الفتنة فعرف الإمام أحمد وصار إمام أهل السنة. من انتسب إلى الإمام أحمد انتسب إلى السنة، فينتسب إلى الإمام أحمد، عرف من الناس ورفع الله عز وجل بعد تلك المحنة التي قد حلت به وقد وقعت المال عليه. وانتهت هذه الفتنة متى؟ في عهد الواثق، يعني أخذت عهد المأمون، ثم انتقلت بعد ذلك في عهد المعتصم، ثم أيضا في عهد المتوكل، ثم انقطعت في عهد الواثق، وكل مبناه هارون الرشيد. يعني المأمون كم بقي؟ بقي سنتان، وبالنسبة للمعتصم 8 أشهر. وكلهم لم يطل بماذا في السنين، والإمام أحمد كلها وهو في محنة فثبته الله عز وجل وحتى رفع الله شأنه. كذلك أيضا بقيت لفظة بعضها تنقل، يعني لفظ بالقرآن مخلوق. يا أخوانا هي المسائل هذه كلها إشارات في هذا الباب، ودائما الكتب الأولى ما لشي يكون فيها إشارة لبعض المسائل، لما نأخذ الكتب الباب التي بعدها يكون فيها التوسع أكثر. فمن هذا الباب لفظ بالقرآن مخلوق، هذا كان لا يروح. الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. هذا كيف يأخذ المقصود بها؟ أن الإنسان يقول لفظي، هذا الذي يقوله مخلوق، لفظي تلفظي بالقرآن هذا مخلوق. هذه اللفظة لم تكن موجودة أصلا عند السلف حتى يتكلموا فيها، لكن لما أراد أن يلبس بها الجهمية في ذلك الوقت صار يعرف بأنه جهمي. ونقل عن البخاري بأنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، هذا نقل محمد بن يحيى الذهلي، لكن تبرع منه البخاري وكان ألف كتاب مشهور خلق أفعال العباد. خلق أفعال العباد يرد على هذه الفرقة التي قد نقلت له، لكن لحقته هذه الكلمة حتى كانت من شدة الغيظ كانت سبب في وفاته، في وفاة البخاري محمد بن إسماعيل البخاري. قيل بأنه مات كمدا في نيسابور بسبب ما نسب إليه، وكان هو بعيدا من ذلك، وهجره الناس بسبب هذا الأمر. هجر الناس بماذا؟ بسبب هذا الأمر، لأن لفظي بقولهم لفظي بالقرآن مخلوق. لكن كلمة لفظي بالقرآن مخلوق كما ذكرنا أنها ليست من أقوال السنة، ومن قالها فيقع فيها. إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية له تفصيل بسيط في هذه المسألة، يقول إذا قصد هذا الصوت الذي يخرج هو صوتي مخلوق فممكن، لكن بالنسبة إلى هذا الكلام هو كلام الله عز وجل هذا لا من يتبيه ولا أحد يقول بماذا هذا الكلام. لكن التفصيل في بعض الأماكن لا يمكن أن يقول، نتيجة ماذا؟ نتيجة التلبيس الذي يخ... والإمام أحمد قال فلما زادوا في التلبيس زدنا في الإضاءة وزدنا في التشديد. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الجميع، وصلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك.